تخييده حتى لا يقال ابن حبان انه لا يرى رواية الفرد. نعم. رواية الغريب. نعم. والخبر نفسه نعم أصول ثلاثة كده بس الإجماع. أي نعم. أصول ثلاثة. نعم أصول الشريعة. نعم. هذا اللي يبقى. ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة؟ ما عدمت متابعة الشواهد. أي الأصول الثلاثة هي أصول الكتاب والسنة والإجماع. إذا عدمت الشواهد. أصول العامة. نعم. إذا عدم الشواهد وتابعتنا وخالف الأصول. نعم. أعيد العبارة. ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة. ومتى عدم ذلك يعني لا يوجد ما يتابع. وليش ليش؟ والخبر يخالف. الأصول الثلاثة. هي الأصول الثلاثة الكتاب والسنة. كتاب الحديث نفسه ثم الإجماع أو الأصول العامة للشريعة التي تدل عليها الأدلة. نعم. علم أن الخبر موضوع لا شك فيه. موضوع لا شك فيه. نعم. وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه. نعم. هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات. هذا حكمه. حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات. إيه؟ وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين. فمن صح عندنا أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وما أدخلناه في كتابنا هذا ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفنا لم نحتج به وأدخلناه في كتابنا في كتاب المجروحين. نعم هو فيه المعنى هذا هو اعتبار الراوي لكن نهايته هو اعتبار الحديث نهايته يرجع إلى هذا المعنى ففهم السخاوي يظهر سليم الله أعلم. نعم وصل شيخ طريق حديث الكرام يحبه يعني حيث يوجد نوع ضعف يعني حيث يوجد نوع ضعف حيث يوجد الراوي الذي لا يحتمل التفرد وإلا ما نعم. حسن كلها نعم أما تقول ما في حديثي عن غير ثابت عن أيه مثلا غير نعم نقول هذه طريقة في الحكم على الرواة طريقة من منهج العلماء بيحكم ذكرناها ذكرناها في ضوابط الفقه والتعديل كيف يعرف ثقة الراوي من عدمه ايوه صبر مرويات ذكرنا كلام محبان وعرضي على الوجه الثقة اي نعم شيخ بن عدي وغيره شيخ بن عدي تكلم على احد الرواة شعب وذكره مالك وذكره السوي غيره تكلم على احد الرواة قال هو عزيز الحديث فيعز حديثه لكي نعتبر فنحكم عليه أنه يحكمون عليه باعتبار رواياته باعتبار ما رواه نعم يحكمون عليه يحكمون عليه كأنه شيء يعني هو قليل الحديث إذا كان مع قلته ما يأتي إلا بما لم يروه غيره نعم. فهذا يتكلم في لا شك نقول الاعتبار مهلل بشيء مش نحكم على الراوي إيه هذا هو المعنى الذي قصر حبان نعم. في هذا المعنى نعم قال وكما أنه لا انحصار للمتابعات في الثقة كذلك الشواهد ولذا قال ابن الصلاح واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول الدارقطني وغيره فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به هو هذا وهذا المعنى وهذا المعنى لكن بالنسبة في كتابي البخاري ومسلم بالنسبة للبخاري قل ما يذكر فيما فيه الضعف خلاف مسلم ففيه بعض الرواة الذين فيهم الضعف وهو صرح بذلك أنه قد يخرج لهم كيزيد بن أبي زياد وغيره يكون باب الانتقام شو حتى البخاري يخرج للضعيف البخاري يخرج قل ما يخرج ثم هو ينتقي ينتقي نعم ينتقي نعم هذا المنهج موجود عند المحدثين الآخرين شيخنا ما هو يعني الانتقاء هذه المسألة موجود لا شك ولا موجود يعني في الذين اشترطوا في كتبهم الصحة بغض النظر عن الموجود عن موجود عن غير عن كل أهل الحديث قيل له لماذا تروي حديث فلان على أميزة يعني فيبقي الصحيح ويبين الضعيف أنه معلوم أنه الراوي الضعيف يعني مروياته ليس كلها ضعيفة وإنما لغلبة لكن هذا

حديث ابن خزيمة قال عن عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر الخطاب، فهو يروي عن أبيه عن جده عن أبي جده. واضح؟ عاصم بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر الخطاب، رواية الضاوي عن أبيه عن جده عن أبي جده أو عن جدي أبيه أو عن جدي أبيه. نعم. ها؟ رواية مشهورة فقدروا له. نعم. هنا وقعت رواية عن أبيه عن جده عن عمر. إيه. ابن عمر هو جد أبي. شيخ ابن عبد البرق والمحفوظ عن ابن عمر فقدروا له. نعم. كيف نفعل رواية البخاري؟ صحيحة. شيخ على قولي شد معلم هل نقدر أن كيف تفهم السلام الجمع؟ أكمل عدة 30 شيخ. رواية عند البخاري عن ابن عمر. أيوة. رواية عند البخاري فقد دوره 30 بلفظ الشافعي، فعند البخاري يقصد أن هنالك تعارف فكيف نجمع؟ قال المحفوظ عن ابن عمر فقد دوره فاتت رواية البخاري كما فاتت البيهقي. شيخ البيهقي الكراه كأنه شكك في وجودها في البخاري. موجودة. نعم شيخ هي موجودة، قال وجدت في نسختي. قال أريد حكم بما عنده في نسختي. نعم قال وجدت في نسختي. نعم. شيخ ما تذكر كأنه حكم على الشافعي أن أتفرد به. نعم موجودة. نعم شيخ موجودة. موجودة نسخ البخاري موجودة. على قول البيهقي. أي على قول البيهقي لا سقطت من نسختي. قد تكون سقطت من نسختي. أي موجودة. قال موجودة قال وجدت في نسختي. إيه. أقدروا لها لي. أيوة. فكمل عدة 30 على ابن عمر ما وجدها قال وجدت في نسختي. ايه قال إن حفظ عن القعنبي عن مالك فهي تكون متابعة لمالك. اي نعم وهي محفوظة وهي محفوظة وهي محفوظة. شفت عليك أنه كان يشكت فيها بالها لا أنا لا سبيل التشكيك هذا أين رواه نعم لا في ذلك هي مشيئة البخاري في وجودها في نسخة البخاري لا هي موجودة هي موجودة موجودة كل هذه شواهد هي موجودة في نسخة البخاري ربما منها مثال التشكيك هذا مثال التشكيك سبيله إلى هدم النسخة أصلا إذا صرنا نشكيك في كل رواية كل زيادة كلمة القعنبي شيخ في الموطأ إيه؟ لا توجد فيها فقدروا له أيوة أن تخالف رواية البخاري لا يمنع لا يمنع مالك روى الأحاديث لا توجد في الموطأ والفاظ لا تجد موطا هذا لا يمنع عنده خلاف القعنبي شيخ نعم خلاف القعنبي خلاف الرابع القعنبي قد يكون خلاف الرابع القعنبي هي زيادة صحيحة ولا تنوع كيف؟ نجعله خلاف ولا تنوع البخاري يروي بلفظ عن القعنبي نجعله من زيادة الثقة على كل رواية موجودة وكلام بيهقي ذكر شكك فيها شكك في وجود زيادة لكن موجودة صحيح وثابتة في النسخ والأئمة حفاظ وكون القعنبي لم يذكرها في روايته في الموطأ لا يلزم لا يلزم ردها ما دام أثبتها الأئمة هو بهذا وهو بهذا كله بمعنى فاقدروا له أي أتم الحساب نعم هو الحديث محفوظ بهذا وبهذا قد يكون مالك قد يكون من فوقه وقد يكون من دونه كلام البيهقي في تشكيك في النسخة بالضبط نرده بصانع ابن حجر لأنه عناية خاصة بالصحيح ما أدري والله كلام البيهقي لا أذكر الآن كلام البيهقي حقيقة ها؟ كلها موجود كلها موجود لا أذكر أنا كلام البيهقي جيدا لكن ها؟ Thank you.